بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نكمل ما توقفنا عنده. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا اشتهر في الصحابة قول ولم ينكر فإجماع. إذا اشتهر في الصحابة قول ولم ينكر، يعني لم يرد الإنكار من أحد منهم، فإجماع خلافا للشافعي. وقيل حجة لا إجماع. يقول أنه حجة لا إجماع لاحتمال أن يكون بعضهم يعني قد خالف ولكن لم يظهر هذه المخالفة. وقيل في الفتية، يعني إجماع في الفتية لا في الحكم. وقيل فيهما بشرط انقراض العصر، وقيل بشرط قرينة تفيد العلم برضاهم، يعني أنه يكون إجماعا إذا وجدت قرينة تدل على أنهم قد ارتضوا هذا القول. ولكن المشهور هو الأول، وهو أن القول إذا اشتهر في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا، ولهذا يستدل به العلماء رحمهم الله كثيرا، فيقول مثلا: وهو قول صحابي لم يخالفه غيره فكان إجماعا. قال: واختلاف أهل العصر على قولين يمنع إحداث قول ثالث خلافا للحنفية والظاهرية. يعني إذا اختلف أهل العصر على قولين فإن هذا يمنع أن يأتي شخص ويحدث قولا ثالثا. لماذا؟ قالوا: لأن إحداث قول ثالث يوجب أن الأمة قد ضيعت الحق، أن أهل العصر قد ضيعوا الحق. إذ لو كان الحق في القول الجيد، يعني الحق الآن إما أن يكون في القولين اللذين اختلف عليهما أهل العصر أو في غيرهما، فيلزم من إحداث قول ثالث أن يكون هذا القول هو الحق، وأن ما سواه مما قبله أن يكون باطل. وهذا خلاف المعروف. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع خلافا للقاضي وبعض الشافعية. يعني أن التابعين لو أجمعوا على قول لأبي بكر اتفقوا عليه أو لعمر أو لغير من الصحابة فإن هذا يعتبر إجماعا، لأن الإجماع أو حد الإجماع ينطبق عليه. فالإجماع اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفقوا على حكم شرعي فإنه يكون إجماعا، لكن بشرط أن لا يكون هناك خلاف بين الصحابة. فإن سبق ذلك خلاف بين الصحابة، يعني بمعنى أن الصحابة اختلفوا ثم جاء التابعون وأجمعوا أو اتفقوا على قول صحابي، فإن هذا لا ينفي وجود الخلاف السابق. يقول: واتفاق الخلفاء الراشدين ليس إجماعا. يعني لو أن الخلفاء الراشدين اتفقوا على قول أو رأوا قولا فإن قولهم لا يعتبر إجماعا. من أمثلة ذلك، يعني مما يحضرني، التحصيب، يعني النزول بالمحصب بعد الحج. اتفق الخلفاء الأربعة على مشروعيته وسنيته وأنه سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، لكن المسألة ليست إجماعا. ولذلك عائشة رضي الله عنها خالفت وقالت: ليس التحصيب بسنة، إنه ليس سنة، ولكن نزل النبي عليه الصلاة والسلام بالمحصب لأنه كان أسمح لخروجه. وكذا الشيخين، يعني أبا بكر وعمر وأولى، فاتفاق أبي بكر وعمر على حكم لا يعد إجماعا، وإن كان اتفاقهما على حكم يقوي هذا الحكم لكنه ليس إجماعا. يقول: والخلاف عن أحمد فيه يفيد أنه حجة لا شك، يعني ما دام أن هذا القول قد قال به أبو بكر وعمر أو قال به الخلفاء الأربعة فإنه يكون حجة. لكن متى يكون حجة؟ نقول: ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر، كما سيأتينا في الاحتجاج بقول الصحابي. قال: وإجماع المدينة، يعني أهل المدينة من الصحابة والتابعين، ليس بحجة خلافا لمالك. يعني أن أهل المدينة إذا اتفقوا على شيء فقولهم هذا ليس إجماعا وليس حجة، ولا سيما إذا وجد من يخالفهم في ذلك. قال: ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة. يعني أن الإجماع لا ينعقد بأهل البيت، لأن أهل البيت من جملة الأمة. قال: ولا إجماع إلا عن مستند قياس أو غيره، وقيل لا يتصور عن قياس وقيل بلى وليس بحجة. يقول وإلى إجماع إلا عن مستند. الإجماع كل إجماع لا بد له من مستند من كتاب أو سنة أو قياس. كل إجماع لا بد له من مستند من كتاب أو سنة أو إجماع. فلا يمكن أن يكون هناك إجماع وليس له مستند لا من القرآن ولا من السنة. لكن قد تخفى علينا أو قد يخفى علينا الدليل في ذلك. ومن ثم تجد أن كثيرا من العلماء في تآليفهم حينما يريدون جواز شيء أو منع شيء يقولون جائز إجماعا. يعني مثلا كتاب الروض المربع حينما ذكر البيع قال البيع جائز إجماعا. إجماع لماذا لم يقل جائز بالكتاب والسنة والإجماع؟ نقول من جملة ما يعلل به هذا أن كل إجماع فله مستند. وإلا في مثل هذا الموضع نقول إنما قال المؤلف بالإجماع لأسباب، منها أولا طلبا للاختصار، لأن لو قال الكتاب والسنة والإجماع لطال المقام. وثانيا أيضا أن كل إجماع فله مستند. وثالثا أن المؤلف، وهذا قد يبعد ولكن يقول المتكلم، قد لا يكون مستحضرا للأدلة. أنا أتكلم عن مسألة لكن لا تحضرني أدلتها، وإنما أعرف أن فيها إجماعا فأقول بالإجماع. وسبب الرابع قطع النزاع، لأنني لو قلت بالكتاب والسنة وذكرت أدلة الكتاب والسنة فقد ينازع إما في ثبوتها وإما في دلالتها. فتبين الآن أن تعبير العلماء، أن تعبير بعض العلماء بقولهم بالإجماع أو حكاية الإجماع على مسألة مع وجود أدلة فيها يكون لواحد من أسباب أربعة. السبب الأول طلب الاختصار، والسبب الثاني أن كل إجماع فله مستند. يعني يقول لا حاجة نقول بالكتاب والسنة لأنه من المعلوم أن كل إجماع له مستند. السبب الثالث أن المتكلم قد لا يكون مستحضرا للأدلة، تكون الأدلة غائبة عن ذهني في تلك الساعة، وهذا قد لا يتصور في التأليف، لأن المؤلف حينما يؤلف عنده مراجع، لكن المتكلم حينما يتكلم في درس أو محاضرة ربما يأتي بهذا. رابعا من الأسباب قطع النزاع، لأنه قد يكون هناك أدلة أو أن تكون الأدلة من الكتاب والسنة فيها نزاع إما في ثبوتها أو دلالتها. فلو قلت مثلا الشيء الفلاني جائز بالقرآن والسنة، قد يقول قائل مثلا القرآن ليس فيه دلالة على هذا، ما في الآية ما فيها دلالة. وقد يأتي للسنة ويقول الحديث ضعيف، وقد يكون الحديث صحيح ولكن الحديث صحيح لكن ليس فيه دلالة، فقطعا للنزاع يعبر بالإجماع. يقول والإجماع إما نطقي من الكل أو سكوتي، وكلاهما تواتر أو أحاد والكل حجة. الإجماع نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني وإجماع نطقي وإجماع سكوتي، وكلها حجة متى ثبتت. إذن الإجماع إجماع قطعي، يعني يعلم أن الأمة أجمعت عليه، كالإجماع على تحريم الزنا، وجوب الصلوات، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، هذا إجماع قطعي. إجماع سكوتي، إجماع سكوتي ومعناه أن يفعل شخص فعلا أو أن يفعل شيء وتتوافر الدواعي على إنكاره ولا ينكر، كما حكى الفقهاء رحمه الله على جواز مثلا بيع الحمار، يقول ويجوز بيع الحمار. لماذا؟ قال لأن الصحابة كانوا يتبايعونه، أو لأن الناس كانوا يتبايعونه في عهد الصحابة من غير نكير، من غير نكير. هذا إجماع يسمى إجماع سكوتي. قال وكلاهما تواتر أحد، يعني إما ينقل لنا بالتواتر أو أحد، والكل حجة ومراتبها تختلف، فأقواها نطقي تواترا ثم أحادا ثم سكوتي كذلك. وقيل لا يثبت أحادا لأنه قاطع فلا يثبته ظن، يعني قيل إن الإجماع لا يثبت بخبر الأحاد، لأن الإجماع حجة قاطعة، والحجة القاطعة لا تثبت بالتواتر، لكن الجمهور على الأول، والحجة القاطعة لا تثبت بالأحاد. نعم. قال ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحته عليه، وفي الدنيوية كالآراء في الحروب كالآراء في الحروب خلاف. يصح التمسك في الإجماع فيما لا يتوقف صحته عليه، يعني الإنسان يتمسك بالإجماع في أمر لا تتوقف صحة الإجماع عليه، وذلك فيما كان الأصل إباحته، فيما كان الأصل إباحته أو فيما كان الأصل تحريمه يصح الإنسان يتمسك بالإجماع. قال وفي الدنيوية، يعني في الأمور الدنيوية كالآراء في الحروب، نقول أجمعوا على كذا في رأي من الرأي في الحرب، يقول خلاف. وفي أقل ما قيل هل يكون إجماعا أو لا، يعني لو أن العلماء اختلفوا في مسألة، اختلفوا في ما يتعلق بعدد، فقال قوم أقل مقدار أو في أكثر مقدار، فهل أقل ما قيل أو أكثر ما قيل يعتبر إجماعا؟ مثال ذلك مدة النفاس، أكثر العلماء على أن أكثر مدة النفاس كم؟ 40 يوماً، 40 يوماً، وقيل 60 يوماً، بعض العلماء قال إن 60 إجماع لأنه أكثر ما قيل، لأنه أكثر ما قيل، لكن هذا ليس صحيح، لأن من العلماء من لم يعتبر ذلك وقال لا حد له كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن التمسك بأقل ما قيل وأكثر ما قيل لا يعتبر إجماعا، وإن كان يعتبر قولا قويا، لأن هذا الأمر هو الذي يدخل فيه ما قبله وما بعده في الزيادة والنقص. قال كدية الكتاب الثلث، دية الكتاب قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي جاءت به السنة أن دية أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، إن عقل الكفار على النصف من عقل المسلمين. من العلماء من قال لا، إن دية الكتاب الثلث، فهل نقول إن كونها الثلث مجمع عليه لأن من قال بالنصف يقول بالثلث وزيادة؟ نقول لا، أفهمتم؟ نعم، دية الكتاب المشهور عند أكثر العلماء أن دية الكتاب على النصف من دية المسلم. من العلماء من قال إن دية الكتاب هي الثلث، فهل نقول إن القول بالثلث محل إجماع لأن القائل بالنصف يقول بالثلث؟ يقول لا، لا يعتبر إجماعا. قال وفي أقل ما قيل كدية الكتاب الثلث به والاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي زيادة. نعم، يعني حتى لو قلنا دية الكتاب الثلث نقول الثلث مجمع عليه، لكن ما زاد غير مجمع عليه، وعلى هذا تكون دية الكتاب غير مجمع عليها. يقول ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطع أقوال ثالثها يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس. المنكر الإجماع إما أن يكون الإجماع ظنيا وإما يكون قطعيا، فالذي ينكر الإجماع القطعي المؤلف يقول وفي القطع أقوال ثالثها، هذا يسمى عند العلماء بالطي، طي الكلام، بمعنى وفي القطع أقوال، الأول كذا والثاني كذا الثالث، يعني يطوي ذكر الأقوال، وهذا يستعمله أصحاب المختصرات، ومن أمثلته قول ابن مفلح في الفروع وفي استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة روايات ثالثها يجوز في غير بنيان، يعني الأولى لا يجوز والثاني يجوز والثالث يجوز في البنيان. والغالب أنه إذا كان هناك أقوال، إذا كان قولان متقابلان والثالث تفصيل، أنه يطوى، أن المؤلف يطوي القولين المتقابلين ويذكر التفصيل. طيب، إذن يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس، فالذي ينكر الإجماع القطعي المعلوم من الضرورة بالدين كالإجماع على تحريم الزنا، الربا، وجوب الصلوات الخمس، هذا يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين، لأن كل إجماع فله مستند، فمن لازم إنكاره للإجماع أن ينكر ما دل عليه القرآن والسنة. يقول المؤلف رحمه الله وارتداد الأمة جائز عقلا لا شرعا. الحقيقة المسألة ليس لها، يعني يجوز أن ترتد الأمة، يعني العقل يجوز ذلك، لكن هذا ليس واقعا، لا يمكن، ليس واقعا شرعا، لعصمتها من الخطأ، والردة أعظم خطأ، إذن إذا قال قائل هل يمكن أن ترتج الأمة؟ نقول يقول جائز عقلا لا شرعا. وهذا هذه عبارة أقول عبارة حقيقة يعني لا تنبغي. لماذا؟ نقول لأنه لا مدخل للأمور العقلية في الأحكام الشرعية. وهذه القاعدة أو هذا الكلام أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقال إنه لا مدخل للاحتمالات العقلية في النصوص الشرعية والأحكام الشرعية، لأن العقل يفرض أشياء قد تكون مستحيلة، فلا مدخل للاحتمالات العقلية وما يفرضه العقل في الأمور الشرعية، لأن العقول قد تفرض، الإنسان يفرض أن الأمة ترتد، يفرض أن الناس يقولون كذا ويكون كذا، لكن هذه ليس لها أصل. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأدلة المختلف فيها. الأدلة نوعان، أدلة متفق عليها وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها، وذكر المؤلف منها استصحاب الحال وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح. استصحاب الحال، ما معنى استصحاب الحال؟ يعني البقاء على البراءة الأصلية. استصحاب الحال يعني البقاء على الأصل، فإن كان الأصل الحل بقين على الحل، وإن كان الأصل الحرمة بقين على الحرمة. ولهذا قال: وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر ناقل عنه فيتمسك. فمثلا استصحاب الأصل في عدم وجوب صلاة سادسة، نستصحب الأصل لأن الدليل دل على وجوب خمس. في عدم وجوب صيام غير رمضان، نستصحب الدليل لأن الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بل قال في حديث ابن عمر: وصيام رمضان. فمعنى استصحاب الحال البقاء على الأصل ما لم يأتي ما ينقل الإنسان عن هذا الأصل. وبعبارة أخرى نقول استصحاب الحال أن نقول إن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان الأصل وجوبه نستصحبه، ما نقول احتمال أن يكون سقط الوجوب، ما كان الأصل تحريمه نستصحبه، ولا نقول احتمال أن يكون التحريم تغير، وهكذا. يقول: وليس تمسكا بعدم العلم بناقل، فإن مع استفراغ الوسع في طلبه يحصل الجزم بعدمه. يعني الإنسان لو استفرغ الوسع في طلب وجوب صلاة سادسة جزم بعدم وجوبها. ولهذا استصحاب الحال يعني هو ليس دليلا شرعيا وليس لكنه داخل ضمن القواعد الشرعية. يقول: أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فكالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها. شوف، التمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فليس بحجة. يعني الآن الإنسان الذي يكون عادما للماء يتيمم، هل يصح دخوله في الصلاة؟ نعم يصح بالإجماع. هل يصح أن نتمسك بهذا الإجماع على أنه إذا وجد الماء يستمر؟ لا، واضح. ولهذا قال: ليس حجة خلافا للشافعي وابن شاقلة، إذ الإجماع حال عدم الماء لا حال وجود الماء. فالعلماء الذين قالوا يجوز أن تشرع في الصلاة يقولون يجوز الدخول في الصلاة عند عدم الماء، الذين قالوا يجوز الدخول في الصلاة بالتيمم إنما قالوه في حال عدم الماء لا مع وجود الماء. قال: ونافي الحكم يلزمه الدليل. نافي الحكم سواء إيجابا أو سلبا، يعني نفيا أو إثباتا، يلزمه الدليل. فما كان مثلا الأصل فيه الحل فنفاه وقال حرام، يجب أن يستتي بالدليل. وما كان الأصل فيه الإباحة فحرمه، يلزمه الدليل. إذن نافي الحكم يعني الذي ينقل الحكم عن أصله إثباتا أو نفيا يلزمه الدليل خلافا لقوم. فلو قال مثلا إنسان: هذه المعاملة حرام، الأصل في المعاملة ما هو؟ الحل والإباحة. نقول: يلزمك الدليل على تحريم هذه المعاملة، فتقول: هذه المعاملة حرام لكذا وكذا. وكذلك أيضا لو أن إنسانا مثلا قال هذا الحيوان محرم، الأصل في الحيوانات الحل والإباحة فيلزم الدليل. لو قال الإنسان هذه عبادة مشروعة، نقول الأصل في العبادات الحظر والمنع، يلزمك الدليل على إثباتها. قال خلافا لقوم وقيل في الشرعيات فقط، إذ كل خصم قد يعبر عن دعواه بعبارة نافية ويسقط الدليل عنها. وهو كذلك احنا كلامنا في الشرعيات، الأمور الشرعية، لا بد فيها من ان نافي الحكم عنها يلزمه الدليل. وكذلك ايضا فيما كان الاصل، اباحته او كان الاصل تحريمه. وتوضيحا لهذا نقول الاشياء اربعه: عبادات ومعاملات واعيان وعادات. اذا عرفت الاصل فيها عرفنا ما يطلب فيه الدليل. اولا العبادات، الاصل فيها الحظر والمنع، فمن ادعى عبادة يعني ادعى جواز عبادة فعليه الدليل. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثانيا المعاملات من بيع وإجارة وغيرها، الأصل فيها الحل والإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا. الثانية المعاملات، من البيع والشراء وغيرها، الأصل فيها الحل والإباحة، لقوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن ادعى تحريم معاملة فعليه الدليل. ثالثا الأعيان، يعني ما خلقه الله لنا من أعيان من أشجار وحيوانات وغيرها، الأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلو أن إنسانا قال ثمرة هذه الشجرة حرام عليه الدليل، هذا الحيوان حرام عليه الدليل، إذا قال هذا الحيوان حرام عليه الدليل، إذا فإذا قال لأنه من ذوات المخلب، لأنه ذو ناب، قلنا نعم، نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. رابعا العادات، يعني ما اعتاده الناس، من الملابس والمآكل والمشارب، الأصل فيه الحل والإباحة، فلا نقول مثلا إنه يمنع. فمثلا اعتاد قوم، يعني إنسان ذهب إلى قوم يأكلون في اليوم أربع مرات، قال ما يجوز إحداث أكلة رابعة، الأكل ثلاث: فطور غدا عشاء، أنتم إيش أحدثتم وجبة الرابعة؟ نقول الأصل في العادات الإباحة. طيب عند التلاقي، أناس عند التلاقي يحيي بعضهم بعضا بحركات لكنها ليست من هي ليست مما نهى عنه الشرع، يعني لا يركع لا يسجد لا ينحني، واحد يقبل الواحد قال لا التقبيل ثلاث: اثنتين على اليسار وواحد على اليمين، ما زاد على ذلك فهو مردود. نقول لا، إذا عرفنا هذه الأمور العبادات المعاملات العادات الأعيان، نافي الحكم عنها يحتاج إلى دليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ اختصارا وتلخيصا لكلام المؤلف نقول: شرع من قبلنا لا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يشهد له شرعنا بالاعتبار، أن يشهد له شرعنا بالاعتبار، فهو حجة لشهادة شرعنا، لا له. مثل كان في شريعته من قبل مثلا الربا محرم وأكلهم الربا وقدره عنه، فهل نقول إن الربا محرم لأنه حرم على أهل الكتاب، أو نقول محرم لأن شرعنا حرمه؟ إذن ما شهد شرعنا باعتباره فهو حجة لشهادة شرعنا لا له. الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه وعدم اعتباره، كالسجود: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فهل الإنسان يسجد لأبويه يقول هذا شرع من قبلنا شرع لنا؟ لا. القسم الثالث أو الحالة الثالثة ما لم يرد، هلا هذا ولا هذا، يعني ما لم يعتبره شرعنا ولم ينفه، ولم ينفي شيء مسكوت عنه. نقول قسم الثالث من أقسام شرع من قبلنا ما لم يعتبره الشرع ولم يلغه فهو شرع لنا، لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذن شريعة من قبلنا ما وافقت شريعتنا نأخذ به لأن شريعتنا جاءت به لا لأنه جاء في شرع من قبلنا، وما خالف شريعتنا لا نأخذ به، وما لم يرد إثباته ولا نفيه في شريعتنا نقول نأخذ به لقوله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يقول المؤلف لم شرع من قبلنا لم يرد نسقه، يعني فيما لم يرد نسقه شرع لنا في أصح القولين. أما قبل البعثة فقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له، وقيل لا لعدم علمه به بطريق صحيح وهو المراد بزمن الفترة، وقيل الوقف والتعرض. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كان يتعبد؟ نقول كان الناس يتعبدون، كان الناس بقايا من أهل الكتاب يتعبدون بما تبقى من شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قد بقي على ملة شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما قبل البعثة ليس حجة، يعني ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته ليس حجة، لأن الحجة إنما كانت برسالته. ثم قال وقول الصحابي، الصحابي من هو؟ الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. قال الحافظ ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الأصح، يعني حتى لو قدر أنه آمن ثم ارتد ثم رجع فردته لا تنفي كونه صحابيا. هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ نقول قول الصحابي حجة بشرطين. الشرط الأول ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا فالعبرة بماذا؟ بالنص، فالعبرة بالنص. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. إذن قول الصحابي حجة بهذين الشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فالحجة في النص ويعتذر عن الصحابي إما بعدم بلوغ النص له أو بتأوله إياه، يعتذر عنه، لأننا يجب أن نعتقد أن الصحابة لا يمكن أن يخالفوا الكتاب والسنة، فما حصل من خلاف من الصحابة للنصوص الشرعية فهذا إما لأن النص لم يبلغهم ولا سيما في الأحاديث أو أنهم تأولوا النص. والشرط الثاني من شروط الاحتجاج بقول الصحابي ألا يخالفه قول الصحابي الآخر. ثم أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة، الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول من شهد الشرع له بأن قوله حجة، من شهد الشرع له بأن قوله حجة فهو حجة، كأبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين شهد الشرع بأن قولهم حجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. القسم الثاني من أقسام الصحابة من حيث الاحتجاج من لم يشهد الشرع له بأن قوله حجة ولكن عرف بالفقه في الدين، عرف بالفقه في الدين كابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وغيره من فقهاء الصحابة. فهذا يقول القسم الثاني من لم يشهد الشارع له، من لم يشهد الشارع له بأن قوله حجة، ما قال إن قوله حجة ولكن عرف بالفقه في الدين. فمثلا ابن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، جابر، أبو هريرة، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، هؤلاء فقهاء الصحابة. لكن هل شهد الشرع بأن أقوالهم حجة؟ لا. فهذا يحتج بأقوالهم بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف نصا، والشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر. القسم الثالث من أقسام الصحابة ما سوى ذلك، يعني ممن لم يشهد له الشرع، ممن لم يشهد له الشرع بأن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين، كأعرابي مثلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله، فهذا قوله ليس حجة لسببين: السبب الأول أن الشارع لم يشهد له بذلك، والثاني أنهم لم يعرف بالفقه في الدين. إذن الذي يحتج بأقوال من الصحابة من هم الخلفاء الراشدون، ومن عرف بالفقه في الدين، الخلفاء الراشدون ومن عرف بالفقه في الدين من غيرهم. ويكون قولهم حجة بالشرطين الذي ما هما؟ ألا يخالف نصا، ولا يخالف قول صحابي آخر. ولهذا قال المؤلف: وقول صحابي لم يظهر له مخالف حجة يقدم على القياس ويخص به العام خلافا لأبي الخطاب. وقيل الحجة قول الخلفاء الراشدين، وقيل الشيخين. والصواب أن التفصيل في هذا، وأن الخلفاء ومن عرف بالفقه كلهم قولهم حجة. قال: وإذا اختلفوا لم يجز الأخذ بقول بعضهم بغير دليل. يعني إذا اختلف الصحابة على قولين، ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نأخذ بقول من نرى أن قوله أقرب إلى النص، حتى وإن كان مفضولا، وإن كان مفضولا. فمثلا اختلف قول أبي بكر مع قول جابر بن عبد الله، وكان قول جابر هو الذي يدل عليه النص، نقول نأخذ بقول جابر ونعتذر عن قول أبي بكر مثلا. لكن إذا حصل الخلاف وكلا القولين يحتمله النص، فلا ريب أن قول أبي بكر أقرب إلى الصواب من قول غيره. يقول: نعم. أي لا، فيه خلاف، فيه بعض العلماء لا يرى احتجاج بقول الصحابي. وشو فيه؟ أولاً لأن قول حديث ابن عباس ضعيف، وثانياً قاله تفقهاً، لأن قول الصحابي تارة يكون اجتهاداً منه، وتارة يكون في حكم المرفوع. فإذا قال الصحابي قولاً ليس للرأي فيه مجال فهذا له حكم الرفع، مثل الفقهاء رحمه الله قبلوا قول ابن عباس في إعداد الركوع في الكسوف، وقول حديث علي أن في كل ركعة أنه ست ركوعات، حديث علي رضي الله عنه في كل ركعة ثلاث ركوعات، فتكون الركوعات كم؟ ست. أن تكون الركوعات ست، يعني في الأولى ثلاث وفي الثانية ثلاث. قبلوا، مع أننا لو تأملنا قلنا الكسوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع إلا إيش؟ مرة واحدة. لكن قالوا في هذا إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال، ما يمكن أن يقول على سبيل الاجتهاد، لأن الصلاة من الأحكام التعبدية التي ليس للرأي فيها مجال، فيقول له حكم الرفع. فحديث ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما، يرق دما. أولا الأثر فيه يعني في ثبوته نظر وخلاف، وثاني لو ثبت ليس من الآراء التي يكون التي يعني لا للرأي فيها مجال. نعم، لو ثبت فهو من الآراء التي للرأي فيها مجال، فيحتمل أن ابن عباس رضي الله عنهما قاس ذلك على مثلا دم المتعة والقران وغيرها. يقول المؤلف رحمه الله: الاستحسان قال: وهو اعتقاد حسن الشيء هذا من حيث اللغة. أما اصطلاحا عند الأصوليين فالاستحسان هو أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي، أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي، لدليل شرعي، هذا هو الاستحسان. من أمثلته، من أمثلته حتى تتصورون الاستحسان، الإمام أحمد رحمه الله قال: التيمم لكل صلاة، يعني الإمام أحمد يرى التيمم لكل صلاة استحسانا، مع أن التيمم بمنزلة الماء، وإذا كان بمنزلة الماء فالوضوء هل يلزم لكل صلاة؟ لا يلزم لكل صلاة. إذن هذا قالوا إن قول الإمام أحمد إن الإنسان يلزمه أن يتيمم، إن عاجم الماء يتيمم لكل صلاة، هذا استحسان، لأننا إذا جعلنا التيمم بمنزلة الماء، بمنزلة الماء، فالوضوء بالماء لا يلزم أن يتوضأ لكل صلاة. وفي كون الاستحسان حجة أو ليس بحجة هذا فيه خلاف، والأقرب الله أعلم أن الاستحسان وكذلك الاستصلاح ليس حجة، ليس حجة، لأن هذا الشيء إن كان حسنا فقد دل عليه النص والشرع، وإن لم يكن حسنا فليس من الشرع. إنما يستحسن ويقول هذا يستحسن كذا، نقول هذا الاستحسان، يعني القاعدة في الاستحسان والاستصلاح الذي ما يسمى المصلحة المرسلة، أن الشيء الذي يستحسن يستحسن إن كان الشرع قد دل عليه فهو حجة للشرع، وإن خالف الشرع فهو ليس بحجة لمخالفته الشرع. فما يدعى أنه استحسان أو أنه استصلاح نقول في هذا الميزان، هذا الشيء الذي استحسنته هل الشرع دل عليه؟ إذا قال نعم نقول إذن الدليل الشرع وليس استحسانك. هل الشرع خالفه؟ قال نعم، إذن نقول ممنوع، إذن نقول هذا ليس استحسانا، ليس استحسانا. يقول قال به أحمد والحنفية وأنكره الأكثر، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع أو قد شرع. قيل: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. فقيل: دليل ينقدح في، يعني ما هو الاستحسان؟ قيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه، شيء في نفسه يعني كان إلهام نفسي ما يستطيع أن يعبر عنه وهو مردود. يقول: إذ لا يعلم لتعلم صحته من سقمه، إذا كان ما يستطيع يعبر عنه إذن كيف نعرف أنه صحيح أو سقيم؟ وقيل: العدول عن قياس إلى آخر أقوى منه، هذا تعريف. وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه. وقيل، يعني في الاستحسان، العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ولا نزاع في الثلاثة. وهذا هو المشهور، أن الاستحسان أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل، لدليل شرعي. وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام وشرب الماء من السقيا، وأجيب بأن مستنده جريانه في كل زمان بلا نكيل الحاجة. يعني بعضهم يقول استحسان دخول، يعني جواز دخول الحمام استحسانا، جواز شرب المياه من السقيا استحسانا، رد هذا بأن هذا معروف في كل زمان ومكان، فيكون دليله الإجماع وليس كونه استحسانا. الاستصلاح يعني قريب منه. الاستصلاح يقول المؤلف رحمه الله: هو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر. والمصلحة لا تخلو من المصلحة المرسلة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشهد الشرع باعتبار كونها مصلحة وحكمة، أن يشهد الشرع باعتبار كونها حكمة ومصلحة، كالإسكار لتحريم الخمر. يعني علة تحريم الخمر ما هو؟ أو الحكمة من تحريم الخمر ما هو؟ الإسكار. فعلى هذا كل مسكر يكون فيه خمر، كل مسكر يكون خمرا. وهذا يعني أقول قبل أن ننتقل نقول هذا في الواقع ليس من باب المصلحة المرسلة، وإنما هو من باب إيش؟ من باب القياس. من باب القياس. يعني إذا قلنا العلة هي الإسكار، العلة في تحريم الخمر أو حكمة تحريم الخمر هي الإسكار، فلا نقول المصلحة المرسلة تقتضي تحريم كل مسكر، فلنقول يقاس على ذلك المسكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. إذن نقول المخدرات الآن بأنواعها محرمة قياسا على الخمر لحكمة ماذا؟ أو علة إيش؟ الإسكار. الثاني من الاستصلاح ما شهد الشرع ببطلانه، يعني مصلحة قد يراها الإنسان لكن الشرع شهد ببطلانها، مثل ما أفتى به بعض أهل العلم رجلا أفتى ملكا من الملوك فيما سبق، يقول إنه حصل منه جماع في نهار رمضان، أو حصل منه ظهار، وكفارة الجماع وكفارة الظهار واحدة، فأفتاه بالصيام شهرين متتابعين، قال: لأنك أنت عتق تعتق 100 رقبة، إطعام تطعم 600 مسكين، لكن ما هو الشيء الذي تحس فيه أنك تصوم؟ فأفتاه بالصيام. هذه يقول هذا مصلحة، مصلحة يقول المصلحة تقتضي أننا نلزمك بالصيام استحسانا، نقول هذه المصلحة وهذا الاستحسان في مقابل النص الشرعي لا عبرة به، لا عبرة به، لأن الله عز وجل قال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام، فمن لم يستطع فإطعام، ولم يفرق الله عز وجل بين من كان غنيا أو فقيرا، قادرا أو غير قادر. القسم الثالث من أقسام الاستصلاح أو المصلحة ما سوى ذلك، وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة أو الاستصلاح. والحقيقة أننا نرجع إلى ما تقدم ونقول المصلحة المرسلة أو ما قيل إنه مصلحة إن شهد لها الشرع فالدليل هو الشرع، وإن شهد الشرع بعدم اعتبارها وإلغائها فليست من الشرع، ولهذا هي من أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر، فإن شهد الشرع باعتبارها اعتبرت، وإن أو ببطلانها لغيت، ألغيت يعني. ولكن نرجع إلى ما تقدم من أن الشرع هو الحاكم، وإلا فلا، وإلا يعني إن لم يشهد لها الشرع لا باعتبار ولا بالإلغاء. فقسمها المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: أولا ما دعت الضرورة إليه، وثانيا ما دعت الحاجة إليه، وثالثا ما كان من باب التحسينيات والتتمات والتكملات. إذن المصلحة المرسلة إذا لم يشهد الشرع لها، لم يشهد باعتبارها ولا بإلغائها، حينئذ تكون على أقسام ثلاثة: أن تدعو الضرورة إليها، وهي ما يسمى وهي ما تبلغ رتبة الضرورة، مثل قالوا إجبار الولي على إرضاع الصغير وتربيته، الولي يجبر على إرضاع الصغير وتربيته، لماذا؟ قالوا هذا مما تدعو إليه الضرورة. طيب القسم الثاني ما كان في رتبة الحاجة، ليس ضرورة وإنما هو حاجة، مثل قالوا إجبار الأب ابنته الصغير على النكاح، للأبي أن يجبر ابنته الصغير على النكاح لدعاء الحاجة، هذه مصلحة مرسلة دعت إليها الحاجة. الثالث ما لم يكن ضرورة ولا حاجة، وإنما هو في مرتبة التحسينيات، ولهذا قالت التحسينيات وتسمى التتمات، يعني هذا ليس له مثال، وإنما مثل بعض بمثال فيه نظر، يقول كاشتراط الولي في عقد النكاح، يعني اشتراط الولي في عقد النكاح، لماذا؟ قالوا لدفع شبهة توقان المرأة إلى الرجال، لئلا تتوق المرأة إلى الرجال اشترطنا الولي، وهذا نظر فيه كثير من العلماء وقالوا إن هذا غير لائق بالمروءة، يعني هذه مصلحة لا تليق بالمروءة، لا تليق بالمروءة. ولهذا المؤلف يقول تحسيني كصيانة المرأة عن العقد بلا ولي، أو حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة ولا يعتبران إلا بأصل، أو ضروري كحفظ الدين بقتل المرتد والعقل لكن حفظ الدين بحفظ بقتل المرتد الذي دل عليه المصلحة أو النص. النص من بدل دينه فاقتلوه، والعقل بحد المسكر إذا شرب فجلدوه، ليست المصلحة، والنفس بالقصاص وكتبنا عليهم. ولذلك نقول نعيد ونكرر ونقول إن المصلحة المرسلة في الواقع من أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة. ولذلك لو فتشت ووجدت، لو فتشت فيها لوجدت أن الذي يدل عليها هو الشرع أو الذي ينفيها هو الشرع. طيب هنا عندنا يقول ضروري وحاجي تحسيني وكمالي. الأشياء إما ضرورة أو حاجة أو تحسين وكمال. ما الضرورة؟ يعني هنا وفي غيره، الضرورة هي ما إذا فقده الإنسان تضرر إما في عقله أو بدنه أو دينه أو ماله أو أهله. والحاجة دون ذلك، بمعنى أن الإنسان يشعر بنقص ويحس بنقص ولكن لا يصل إلى حد الضرر. والكمال دون ذلك، الكمال يكون في الغالب ترفا وتحسينا. وليعلم أن الشيء في العموم، في عموم الأشياء، أن الشيء أول ما يظهر يكون كمالا ثم حاجة ثم ضرورة. الأشياء، الشيء أول ما يظهر يكون كمالا ثم حاجة ثم ضرورة. نضرب مثال، الكهرباء قبل 50 سنة عند الناس كانت إيش؟ كمال. الذي عنده كهرباء هم أغنياء الناس والناس أمورهم ماشية، ثم صارت حاجة ثم صارت الآن ضرورة. الهاتف النقال الجوال الآن أول ما ظهر حاجة وترف، ثم صار أول ما ظهر كمال ثم صار حاجة ثم صار الآن ضرورة. هذه قاعدة، الشيء كل شيء يظهر حديثا أول ما يظهر يكون كمالا ثم ينتقل إلى رتبة الحاجة ثم ينتقل إلى رتبة الضرورة. يقول فاحتج بها مالك وبعض الشافعية وسموها مصلحة مرسلة، وقال بعض أصحابنا ليست حجة، وهذا هو الراجح، إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة. يعني يقول ليست حجة، لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع. فلو جاء إنسان وقال مثلا أستحسن أو المصلحة المرسلة تقتضي القتل للسارق، أن السارق يقتل، نقول هذه مصلحة ملغاة غير معتبرة لمخالفتها للنص، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالمهم أن مسألة الاستصلاح والمصلحة المرسلة والاستحسان هي من الأدلة التي اعتبرها بعض العلماء وهي ضعيفة، ضعيفة ولا حجة فيها. طيب نأخذ اللي كان فيها أسئلة. نعم. المثال فعدل أو عدل ذلك صياما، كم يصوم من يوم بعدد الأمداد، لكن هل يكون صيامه متتابع أو متفرق؟ نقول هنا ما ذكر. هل وقد ورد عندنا نص فيه أن الصيام يكون متتابعا، وهو صيام إيش؟ كفارة الظهار. ونص أن الصيام يكون فيه متفرقا، وهو فدية، وهو دم المتعة والقران. فهل نقول أو عدل ذلك صياما متتابعا قياسا على الظهار أو متفرقا قياسا على هذا؟ واضح؟ هذا مثال نظري، ولا حقيقة الأمر أنه لا يمكن لاختلافهما حكما وسببا. يعني المثال الذي ذكرناه وذكر الأصوليون هذا ما ينطبق، لأنه من شرط حمل المطلق على المقيد أن يتحد حكما وسببا، وهنا الحكم مختلف والسبب مختلف. يبقى على أصله، الأصل عدم وجود التتابع. ما حمل، لا هم يقول تقديرا، يعني لو نعم. شيخ بالنسبة لمعنى فائدة من ذكر مثل مثال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، مو بلا فائدة من ذكر، قيد لا مفهوم له. ما الحكمة؟ هل هناك حكمة ظاهرة؟ اي يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، إن أراد التحصن، يعني يفيد العلية. فمثلا قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا الذي خلقكم هذا هل نعبده لأنه خلقنا وإذا كان ما خلقنا ما نعبده؟ لا، فلكن هذا بيان للسبب، يعني اعبدوا لأن من جملة إنعامه عليكم أنه خلقكم. نعم، تفضل. سؤالان، احنا بنحسبكم وصول الفقه. قصدك في مسألة التوبة القاتل عمدا؟ لا، هو ربما أخذ بظهر الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولذلك الآية الكريمة اختلف العلماء في الجواب عنها، وجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن المعلوم أن الإنسان لا يخلد بفعل الكبائر، وللعلماء فيها سبعة أقوال في الجواب عن الآية، ومن أحسن من تكلم عليها ابن القيم في مدارج السالكين في باب التوبة، ذكر سبعة أقوال في الآية، منهم من أخذ بظاهرها وقال إن القاتل خالد مخلد في نار جهنم، ومنهم من قال إن هذا من آية الوعيد، يعني من الذين يكفرون بالكبيرة مثل المعتزلة والخوارج أخذوا بها، ومنهم من قال إن هذا سبب، منهم من قال إن هذا من باب الوعيد، والوعيد وإخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد. أنا مثلا لو قلت لشخص إن فعلت كذا فسوف أضربك وفعل ولم أضربه، تخلف الوعيد، هذا محمود بخلاف الوعد. وأنشد على ذلك قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقيل إن الآية على تقدير شرط فجزاؤه جهنم إن جازاه. وقيل إن المراد بالخلود خالدا فيها المكث الطويل، المكث الطويل. وقيل وهو أحسنها ما ذكر ابن القيم أن القتل سبب، أن القتل سبب، وقد يتخلف السبب لوجود مانع، مثل أن الإرث له أسباب قد تتخلف لوجود مانع، فالقتل سبب، قد يتخلف هذا السبب لوجود مانع يمنع منه. من الموانع التوبة النصوح، التوبة النصوح. وقال رحمه الله إن القاتل إذا قتل تعلق به حقوق ثلاثة، حق لله وهذا يسقط بالتوبة، وحق للأولياء وهذا يسقط بتسليم نفسه، وحق للمقتول هذا يوم القيامة، فإذا علم الله منه صدق التوبة تحمل عنه ذلك يوم القيامة. أي، وأيضا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وعموم الآيات آيات سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى أن قال إلا من تاب، وهذا يدل على قبول التوبة. نعم، السؤال الثاني. إيه غريبة، كان حسب الترتيب أن يذكر القياس بعد الإجماع، حتى القياس ليس متفقا، الظاهرية كما تعرفون يخالفون مع أنهم يقيسون، لكن لا شك أن القياس أقوى من الاستصحاب والمصلحة المرسلة وغيرها. أي، هو عدد مختصر، يمكن ربما حسب الأصل، أصل الكتاب هو البلبل، والبلبل أصل للروضة، والروضة بعد يقال أن أصلها المستصفى، ربما أن أن أن تتابعوا على ذلك. شيخنا مباحث الجدل فجعلها آخر شيء. حسب الترتيب أنه يذكر لما ذكر الأدلة المتفق عليها، وهذا اللي يعطيه الأصوليون، يقول الأدلة المختلف فيها ثم يذكرون هذه الأدلة. نعم، سؤالك. السلام عليكم شيخنا، يعني روي عن أحد العلماء أظنه الشافعي أن جاءه رجلان أحدهما جاء فقال هل للقاتل من توبة؟ فقال لا توبة له، ثم انصرف. فجاء الآخر فقال هل للقاتل من توبة؟ فقال نعم. فما تبين لنا أنه يعني شرح سبب ارتائه، أن قال هذا لما رأيت في عينيه نية القتل، والآخر رأيت في عينيه الندم. أي، هذا من باب، يعني من باب الزجر، ها، من باب الزجر. هذا يشبه تأويل ما ينسب لابن سيرين، أنه أتاه رجلان وفقال أحدهما إني رأيت في المنام أني أسرق، أني رأيت لهما أني أؤذن، وجاء الآخر وقال أني أؤذن، قال أما أنت فتحج وأما أنت فتسرق. فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني عرف من، والآخر قال تحج وأذن في الناس في الحج. أكرهنا نقول الحجة في فيما قال الله، والله عز وجل عموم الآيات الدالة على التوبة. ومن ثم أيضا يقال أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن هذا، رجع عن القول بعدم قبول توبة القاتل. ومذهب السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر، أن الإنسان إذا فعل كبائر وتاب منها فإن الله عز وجل يتوب عليه، إذا لم يتوب منها، إذا تاب تاب الله عليه، إذا لم يتوب منها فهو تحت المشيئة والإرادة يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو معتقد السنة والجماعة. إذا مفاعل الكبيرة إن تاب منها تاب الله عز وجل عليه، إن مات ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا قال السفارين في عقيدته: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. فهذا هو معتقد السنة والجماعة في هذا. نعم. قول الصحابي حجة إذا لم يخالف نص أو يعارضه قول صحابي آخر، إذا عارضه قول صحابي الآخر نظرنا أيهما أقرب إلى قواعد الشريعة، فإن تساوي، يعني مثلا أبو بكر مثل ابن عمر وابن عباس كل منهم له قول تختار، ننظر هنا الأقرب للنصوص، إذا ما في نص ننظر أقرب لقواعد الشريعة. لو فرض أن كليهما، أن قول ابن عباس أقرب أخذنا به، قول ابن عمر أقرب أخذنا به، ولو قدر أنهما تساويا من كل وجه فنأخذ بقول أفضل الأفضل. فمثلا قول أبي بكر مع ابن عباس لا شك أبو بكر. أي نعم. عدد الجلدات شارب الخمر. لا، شارب الخمر بارك الله فيك، شارب الخمر مختلف، العلماء اختلفوا هل هي حد أو عقوبة، هل هي حد أو عقوبة. والقول الراجح أن حد، أن شرب الخمر عقوبة ليست حدا، لكن لا ينقص عن 40 جلدة، لأن الشارب أولا، لأن الشارب كان يؤتى به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فمن الضارب بالنعل ومن الضارب بالجريد ومن الضارب بكذا، ولو كان حدا لكان منضبطا. وثانيا أن شرب الخمر لما كثر في عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود 80، ولو كان حدا ما كان لعمر ولا لغيره أن يزيد وينقص في حدود الله. فشارب الخمر هو نقول العقوبة ليست حدا، لكن لا تنقص عن 40 جلدة، لأن علي أخذ القول الثاني. ولهذا علي رضي الله عنه يقول لو كنت جالدا، لو كنت يعني معاقبا أحد ووديته لوديته شارب الخمر، أن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسن فيه شيئا، وهذا مما يؤيد أنه عقوبة وليست حدا. نعم، بارك الله فيكم.